لكن لا يعقلها ولا يفهمها إلا العاقلون المتدبرون الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون فيها، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة لا يعلمون أي علم نافع مفيد. أي مثل نوره، أي صفات نور الله تعالى العجيبة الشأن في إنارة قلب المؤمن، أي صفة نور الإيمان ونور القرآن بما فيه من إسلام وأدلة عقلية منطقية واضحة قاطعة حاسمة، والذي يهدي أي يرشد به سبحانه عقل المؤمن لكل خير وسعادة بالدارين، أي صفة نوره من حيث الشدة وقوة وتمام تأثيره العجيب العظيم الشديد المسعد على العقل المنصف العادل، فيجعل الإنسان يؤمن أي يصدق بخالقه ويعمل بإسلامه ويطمئن ويسعد بذلك. صفة هذا النور وشبهه وشبهه كمشكات، أي كصفة مشكات، أي كفجوة في حائط غير نافذة فيه، فيها مصباح بداخلها، وحينما توجد إضاءة في تجويف ما تكون أكثر تجمعًا وأقل تشتتًا وأشد إنارة. وهذا المصباح قد وضع في زجاجة، أي قارورة من زجاج، وهذه الزجاجة كأنها كوكب دري، أي لؤلؤي، أي لامع متلألئ مضيء مثل اللؤلؤ نسبة إلى الدر وهو اللؤلؤ، من شدة إنارتها وصفائها ونقائها وجمالها. وهذا المصباح يوقد، أي يستمد وقود إشعاله الذي يشعل لكي ينير، من زيت شجرة مباركة، أي كثيرة دائمة الخير، أي كثيرة دائمة الخير، أي كلها بركة، أي زيادة دائمة في كل خير ونفع من حيث الطعام والتجارة والتداوي ونحو ذلك، كما أنها تذكر بأرض الشام إذ معظم زراعتها هناك، والتي فيها عاش كثير من الرسل ونزل عليهم وحي الله بالإسلام في كتبه ليكون منارة لتعليم البشرية عبادة الله تعالى وحده والعمل بأخلاق إسلامها لإسعادها في دنياها وأخراها. وبالتالي فهي مباركة لأنها تذكر بكل هذا الخير. زيتونة، أي هي شجرة الزيتون. قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، أي ومن الصفات الطيبة الحسنة لهذه الشجرة أيضا أنها ليست شرقية فقط، بمعنى ليست في مكان لا تصيبها الشمس فيه إلا عند الشروق، ولا غربية فقط لا تصيبها إلا عند الغروب، بل هي شرقية وغربية، أي بمكان تصيبها الشمس باعتدال في كل أوقات وجودها في كل أوقات وجودها ومن جميع الاتجاهات، ليكون ذلك أنظر لها وأجود لزيتونها وزيتها. كذلك من المعاني أنها في مكان معتدل متوسط الحرارة، فهي ليست في شرق الأرض الحار فيضرها الحر، ولا في غربها البارد فيضرها البرد، فيكون ذلك أجود لثمرها. وأيضا من المعاني أنها ليست شرقية ناحية شرق الأرض، ولا غربية ناحية غربها، بل هي في الوسط بينهما، والمقصود أرض الشام بما يفيد عظيم جودتها، لأن المعروف أن أجود أشجار الزيتون بالشام. هذا، وعند بعض العلماء أن المعنى الضمني هو أن نور الله تعالى لا يمكن أن ينحرف بمن يسير فيه ويهتدي به، لا إلى أفكار شرقية ولا غربية مخالفة للإسلام، بل إضاءته دائما مستقيمة تماما تمام الاستقامة على الطريق المستقيم الموصل لسعادتي الدنيا والآخرة. قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أي ومن الصفات الطيبة الحسنة لهذه الشجرة أيضا أنه يقارب زيتها يضيء، أي يقترب ويوشك من شدة صفائه ونقائه ولألأته ولمعانه وجودته ونفاسته، ينير من ذاته حتى ولو لم تمسسه نار لتشعله ليضيء، فإذا مسته النار واشتعل ازداد شدة في إنارته. قوله تعالى: نور على نور، أي هو نور فوق نور، نور من إشراق الزيت الصافي على نور من إشعال النار، تضاعف بلمعان الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وتجمع بالمشكاه، فهو نور عظيم متضاعف. إنما ذكر سابقا هو تشبيه لنور الله تعالى الذي لا يوصف، المتضاعف العظيم الشديد التأثير في إنارته للعقول، حيث يضيء به عقل الإنسان المنصف العادل الذي يحسن التفكير ويستجيب لنداء الفطرة بداخله، والتي هي مسلمة أصلا، وللأدلة القاطعة على وجود ربه والموجودة بكل كونه في كل مخلوقاته المبهرة المعجزة، فيؤمن به ويعمل بأخلاق الإسلام التي في كتبه وآخرها القرآن العظيم، فحينها يعطيه الله أنواره ويزيده منها فوق نور عقله الذي أحسن استخدامه، وذلك في مقابل أنه قد بدأ هو أولا بالاستجابة، فيوفقه وييسر له أن يعمل بكل أخلاق الإسلام، فيكون ذلك نورا على نور، وبالتالي فيحيا بالتالي حياة مستنيرة كلها نور على نور، أي كلها سعادة على سعادة، أي سعيدة تمام السعادة في دنياه ثم أخرى. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 17 من سورة محمد. قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، أي من يشاء من الناس الهداية لنور الله، أي لنور الإيمان به، أي لنور القرآن والإسلام، أي للطريق المستقيم، أي للطريق المعتدل الصحيح الصواب بلا أي انحراف، أي لطريق الله والإسلام، أي لطريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، من خلال إحسان استخدام عقله والاستجابة لنداء الفطرة بداخله، والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. يهديه الله، أي سيشاء الله له حتما هدايته، وسيعاونه عليها، وسيوفقه لها، وسيسدد خطاه نحوها، ومن لم يشأ منهم لم يشأ قطعا له الله ذلك.